وصلنا إخوان الكرام إلى سورة القمر عند قوله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قوم لوط كانوا في مدينة اسمها متفكة، سماها متفكات في القرآن، ويسميها العلماء في كتب التفسير مدينة سدوم، وهي مدينة والعياذ بالله كثرت فيها الفواحش، ولذلك عاقب الله تعالى بهذا العقاب العظيم، قال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. والحاصب الحجارة كانت ترميهم، فأنقذ الله تعالى آل لوط، قال: إلا لوط نجيناهم بسحر. خرجوا بوقت السحر يعني مع الفجر، قال: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. بسبب شكرهم الله سبحانه وتعالى نجاهم. وهذه فائدة مهمة إخواني، وهي أن الشاكر ينجيه الله تعالى من الكربات، وينجيه الله تعالى من الضيق. فالله تعالى قال هنا، قال: كذلك نجزي من شكر، يعني كل من شكر هكذا نجازيه بأن ننقذه وأن نحميه وهكذا. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، لماذا؟ كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، لوط عليه السلام أنذر قومه بطشة الله سبحانه وتعالى، يعني عقابه وقوته. قد أنذرهم بطشتنا فتماروا تجادلوا في النذر، يعني استهزأوا بهذا العذاب وهذا الانذار. فتماروا تجادلوا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه، يعني لما جاء الأنبياء الرسل الثلاثة كانوا يراودونه عن ضيفه، يريدون والعياذ بالله فعل هذه الفاحشة المنكرة القبيحة بضيوف لوط عليه السلام. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، خرج عليهم جبريل عليه السلام وضربهم بطرف جناحه فطمس أعينهم. والطمس يا إخواني ليس يعني والعياذ بالله أخذ البصر فقط، لا، الطمس أن تذهب من أصلها، يعني كأنها غير موجودة أصلا، يعني اقتلعها ومسحها أصبحت كأن جلدها كذا، فقد طمست، صلى الله عليه وسلم. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وكانوا كما ذكر التفسير كانوا يتلمسون الجدران للرجوع إلى أهلهم ويهددونه بالعودة غدا. يعني هذه مفترض أنها عبرة وآية واعتبار، لكن سبحان الله قلوبهم انختم عليها تماما، خلاص لا يعتذرون ولا يتعبون، ولا مثل هذا العقاب كافي. ولذلك قوم لوط إخواني تعاقبت عليهم وتتابعت عليهم العقوبات: الطمس والحجارة والقلب، قلب جعلنا عاليها سافلة، الله تعالى رفعها، أمر جبريل رفعها ثم قلبها، فتتابعت عليهم العقوبات، كذا عقوبة وليست عقوبة واحدة. ولقد راودوها عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذاب ونذر. ولقد صبحهم، هذا العذاب الثاني، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، يعني فاجأهم في الصباح عذاب مستقر عليهم بأن جعل عاليها آخرة عاليها أدنى. فذوقوا عذابي ونذر، يا هؤلاء يا قوم ذوقوا عذاب الله تعالى ونذره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ منتفع ويأخذ القرآن بحقه. ولقد جاء آل فرعون النذر، آل فرعون جاءتهم النذر، موسى عليه السلام وهارون كذبوا بآياتنا كلها، كل آيات الله ومعجزات التي أرسلها مع موسى، العصا واليد البيضاء وتسع آيات، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لما انتهى الله تعالى من قوم فرعون خاطب الآن كفار قريش، قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءتهم في الزبر؟ يعني هل أنتم كفار لكم يعني واسطة ولا لكم شفاعة ولا لكم مكانة خاصة عند الله، أم لكم براءة في الزبر؟ يعني هل عندكم في الكتب السابقة أو كتاب أنزله الله تعالى أن لكم براءة من العذاب أو لا يصيبكم شيء؟ طبعا لا هذا ولا هذا، لا هم خير ولا عندهم براءة. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ نحن جمع منتصر ونقوى على المسلمين. فقال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر رضي الله عنه في غزوة بدر، في غزوة بدر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى على الكفار، خرج من العريش، كان له عريش كذا تحته، وهو يخب في ثوبه يعني يسرع، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان أيضا رضي الله عنه يقول ما كنت أعلم من الجمع الذي سيهزم في هذه الآية، لأن طبعا سورة مكية فنزلت مكة، من المقصود بهذا؟ حتى قرأت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في غزوة بدر. والعلماء أخذوا من هذا يعني نوع من أنواع علوم القرآن. عندنا أسباب النزول كما تعلم، أسباب النزول تحصل الواقعة ثم تنزل بعدها آية. في نوع ثاني عكس هذا، وهي أن تنزل آية ثم بعد ذلك تنزل الواقعة التي هي لأجلها، مثل هذه الآية التي معنا سيهزم الجمع ولا الدبر، من هم الجمع؟ من المقصود بهم؟ وإذا بها تكون في غزوة بدر، أولى الغزوات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم قيامة والساعة أدهى وأمر، يعني أشد وأعظم وأقسى. إن المجرمين في ضلال وسعر، سعر عذاب النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني هو أصلا معذب في النار ومع هذا يسحب فيها، يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا بس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني الله تعالى أمر أمرا بس قال كن خلاص، ثم يتحقق بلمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني أمثالكم من الكفار يا معشر قريش، فهل من مدكر؟ هل من متبصر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء يفعله الناس مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النهر والنهر كلاهما لغتان فصيحتان، في بلاد الشام يقول النهر، أغلب الحروف الساكن الوسط يحركونه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان مسجون، طبعا هو توفي في السجن، سجن رحمه الله 7 مرات، آخر سجنة كان وهو يقرأ فيها الختمة، كان إذا دخل السجن يختم، ختم فيها 84 مرة، كان معه أخوه وينقل هذا الحديث، ختم 87 مرة تقريبا. فلما وصل في الختمة الأخيرة يشتد عليها المرض، وصل عند هذه الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا الآية معنا في آخر سورة القمر، ففاضت روحه رحمه الله، ويرجى أن يكون هذا من حسن الخاتمة والعاقبة. يقول المؤلف من فوائد الآيات شمول العذاب المباشر للجريمة والمتمالئ معها، لأن امرأة فرعون امرأة لوط كانت متمالية لم تباشر، مع هذا أخذها العذاب. شكر الله على نعمه سبب السلامة من العذاب. إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الإخبار بالغيب الدال على صدق القرآن. وجوب الإيمان بالقدر لقوله تعالى خلقناه بقدر. كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها بصحائف الأعمال. بهذا كنت انتهينا من سورة القمر، إن شاء الله تعالى في درس القدر. سورة الرحمن. أسأل الله تعالى أن يكون فهم كتابه والعمل به. وأن يكون فاعته وأخذ عمله.